بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 15 من التعليق على كتاب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: هل حكم متبوع لتابع منح أم حكم نفسه عليه ما يصح من حلية إبار استحقاق مسائل الزكاة غرس الساق مؤذن أما بأجرة مؤذن أما بأجر من بذل مهرا كفطرة وحوز وعسل ولبن كما لعبد اشترط ثمرة زرع ونحو ما فرط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل حكم متبوع لتابع منح أم حكم نفسه عليه ما يصح من حلية إبار استحقاق. هذه قاعدة، وهي قاعدة هل يعطى للتابع حكم المتبوع أو حكم نفسه، هل يعطى للتابع حكم المتبوع أو حكم نفسه. ينبني على هذه القاعدة جملة من الفروع أشار إليها بقوله: من حلية إبار استحقاق مسائل الزكاة غرس ساقي. قوله من حلية، أي هل يجوز بيع الثوب أو السيف أو المصحف المحلى إذا كانت حليته تابعة له، فهل يجوز بيعه بصنف التبع أم لا؟ كثوب مثلا محلى بذهب، هل يجوز بيعه بذهب؟ مثلا إذا كان هذا الثوب فيه إذا كان هذا الثوب محلى بذهب، فهل يجوز أن يباع بالذهب أم لا؟ إذا قلنا إذا انطلقنا من شطر القاعدة التي ذكرنا آنفا، وهي أن التابع يعطى حكم المتبوع، فإن الحلية حين تكون تابعة للثوب فليس لها حكم مستقل، وإن كانت لا تعطى حكم المتبوع فإنه حينئذ يمتنع بيعها. وكذلك السيف المحلى بالذهب، هل يجوز بيعه بالذهب؟ وكذلك المصحف المحلى بالذهب، هل يجوز بيعه بالذهب أيضا؟ من حلية إبار، الإبار المراد به تأبير النخل أي تلقيحه، أي من باع ثمرا قد أبر معظمه، هل يكون الجميع للبائع أم لا؟ فهل يأخذ التابع هنا حكم المتبوع أم لا؟ قوله استحقاقي، أشار به إلى مسألة ما إذا استحق أكثر المثلي، فهل يكون للمستحق منه الخيار في رد الجميع؟ فيكون الأحق الذي يكون الأقل الذي لم يستحق تبعا للأكثر المستحق، أو لا يكون له ذلك؟ في المسألة قولان أشهرهما الأول. مسائل الزكاة، يعني أن هذه القاعدة تتعلق بها أيضا مسائل في الزكاة. قاعدة هل يعطى للتابع حكم المتبوع أو حكم نفسه، هذه القاعدة لها تطبيقات في باب الزكاة. فمن تطبيقاتها في باب الزكاة الشاة التي تخرج عن السن في الإبل، هل تخرج من جل غنم البلد أو من جل غنم المخرج؟ إذا أخرج الإنسان شاة في الزكاة وكان ذا غنم، فهل يخرجها من غنم نفسه من جل غنم نفسه إذا كان مثلا جل غنمه الضأن أخرجها ضأنا، وإذا كان جل غنمه المعز أخرجها معزا، أو المعتبر في ذلك غنم البلد لا غنم المالك نفسه؟ ومن مسائل الزكاة التي هي من تطبيقات هذه القاعدة الحلي المرصع بالجواهر. الحلي المرصع بالجواهر أو بغير الجواهر إذا كان في نزعه ضرر، فهل تعتبر فيه التبعية فيزكى وزنه تحريا، أو لا يعتبر فيه تبعية ويزكى وزنه مطلقا؟ إذا كان الإنسان عنده حلي كقلائد أو أوشحة أو نحو ذلك وقد رصعت بجواهر، فإن تهيأ له وتأتى له نزع تلك الجواهر حتى يزن الذهب ويعرف وزنه ويزكيه على الوزن كان ذلك لازما له. فإن كان في نزع تلك الجواهر إضاعة ماله فهل يعتبر تابعا ويزكى وزنه تحريا، أو لا تعتبر تبعية فيه ويزكى وزنه مطلقا؟ في المذهب قولان. قال خليل رحمه الله تعالى: وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى. ومن مسائل الزكاة التي هي من تطبيقات قاعدة هل يعطى للتابع حكم المتبوع أو حكم نفسه، ما يسقى من الثمار بآلة وسيح نهر إذا تفاوتا هل يغلب الأكثر أو يكون لكل حكم لكل حكمة أو يكون لكل حكمه؟ مثلا إذا كان الإنسان مزارعا، المقرر في الشريعة الإسلامية أن المزارع إذا كان يسقي زرعه بآلة وينفق على السقي أن الواجب عليه في الزكاة هو ربع، هو الواجب عليه في الزكاة هو نصف العشر، وأنه إذا كان زرعه يسقى بالمطر أو بسيح من نهر مما ليست فيه كلفة أن عليه أن يدفع العشر في الزكاة. فإذا كان الإنسان مزارعا وكان بعض زرعه يسقى بسيح من نهر أو بمطر، وبعض زرعه يسقى باليد وبالآلات ويبذل فيه جهدا، فهل يكون الأقل من ذلك تابعا للأكثر بأن ينظر إلى الأكثر ويعطى الأقل حكمه بناء على أن التابع له حكم المتبوع، أو يقال لا يعطى كل حكمه حكم نفسه؟ معناه أنه مثلا إذا كان ثلثا زرعه يسقيان بمطر ويسقى ثلث بآلة أنه يعطي من الثلثين العشر ومن الثلث نصف العشر. من مسائل الزكاة المتعلقة بقاعدة هل يعطى للتابع حكم المتبوع أو حكم نفسه أيضا، التاجر الذي يحتكر تارة ويدير تارة فيجمع في تجارته بين الاحتكار والإدارة. التاجر المحتكر هو التاجر الذي يحبس البضائع زمنا طويلا حتى يغتنم فرصة يبيع فيها بالربح الكثير. وأما التاجر المدير فهو التاجر القانع بالربح اليسير، التاجر الذي يبيع بما تيسر له من الربح قل أو كثر. هذا هو المدير، وحكمهما في المذهب المالكي مختلف. فالتاجر القانع بالربح اليسير الذي يبيع بما تيسر له من ربح هو المدير، وهذا يزكي كل سنة. وأما التاجر الذي يحتكر البضائع ويحبسها حتى يحصل على سعر واف وافر فهو محتكر، وهو عند المالكية لا يزكي كل سنة، فإذا باع بضائعه التي احتكرها زكاها لسنة واحدة حتى ولو احتكرها سنين عديدة. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير، وما اشتراه ليس يستقر بيده التي بها يمر. أما الذي يدعونه بالمحتكر فهو للربح الكثير ينتظر، وربما أخر بيع ما اشترى عامين أو ثلاثة فأكثر. فإذا كان الإنسان بعض تجارته احتكار وبعض تجارته إدارة، فهل يكون الأقل تابعا للأكثر أو يعامل كل بحسب بحكم نفسه؟ وهذا معنى قوله مسائل الزكاة. ثم قال: غرس ساقي، أراد بالساقي المساقى، أي إذا وقعت مساقات بين اثنين على غرس، فإذا ثبت أكثر الغرس فهل للغارس فيما ثبت وفيما لم يثبت أو للكل حكمه؟ وكذلك من مسائل المساقات إذا جز المساقى بالفتح أكثر الحائط فهل يسقط عنه سقي الباقي تبعا للأكثر أو يبقى عليه سقي الأقل؟ ثم قال: مؤذن أما بأجر من بذل مهرا كفطرة وحوز وعسل ولبن كما لعبد اشترط. قوله مؤذن أما بأجر، يعني من تطبيقات قاعدة هل يعطى للتابع حكم المتبوع أو حكم نفسه، هل تجوز الأجرة على الإمامة مع الأذان لكونها تبعا له أو لا تجوز؟ المشهور الأول. قال خليل رحمه الله تعالى: وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها. قوله من بذل مهرا، يعني من بذل مهرا لامرأة، أعطى مهرا لامرأة ظانا أن لها مالا فزاد في مهرها لأجل ذلك فتبين خلاف ذلك، فهل له مقال أم لا؟ كفطرة، أي من مسائل تطبيقات هذه القاعدة، زكاة الفطر هل تخرج من جل عيش الإنسان نفسه أو من جل عيش بلده؟ وكذلك قوله وحوز، أي من حبس أو تصدق على الأصاغر وحاز الأكثر، فهل يصح الجميع لكون الأقل تبعا للأكثر أم يبطل الأقل؟ وعسل، أشار به إلى بيع العسل بالنحل، لأن العسل الذي في النحل تابع أو لا يجوز، هل يجوز بيع النحل بالعسل أم لا؟ لأن النحل فيها عسل، فإذا قلنا إن ذلك العسل الذي هو كامن في النحلة تابع لها وأن التابع يعطى حكم المتبوع، فإنه حينئذ لا يعطى حكم العسل ويجوز أن يباع النحل بالعسل، وإلا لم يجوز. ونظير ذلك ما أشار إليه بقوله ولبن، يعني هل يجوز أن تباع الشاة ذات اللبن باللبن؟ هذه الشاة فيها لبن فباعها بكمية من اللبن، هل يجوز ذلك أم لا؟ لأن اللبن الذي فيها تابع في الحكم لها. اللبن الذي فيها إما أن يكون تابعا في الحكم لها، وإما أن يكون ليس له حكمها. فإذا قلنا هو تابع للشاة جاز بيعها باللبن، وإذا لم يجز. كما لعبد اشترط ثمرة زرع، أي كاشتراء العبد واشتراط ماله، أو اشتراء أصل الثمر والزرع المؤبرين واشتراطهما، ولا خلاف في الجواز، وهو في العبد نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لكن اختلف في جواز اشتراط المشتري للبعض من مال العبد والزرع والثمر، والمشهور المنع. ونحو ما فرط، أي ما أشبه المسائل المذكورة، كالكفارة: من لزمته كفارة فأراد أن يطعم مثلا 60 مسكينا كما إذا كان طهارا، أو أن يطعم 10 مساكين كما إذا كانت كفارة يمين. فهل المعتبر في الطعام هو طعام الشخص نفسه أو طعام البلد؟ ثم قال: وهل له قسط من الحق ففي رهن إمامة وحلية كفي؟ وهل له قسط من الحق؟ هذه قاعدة. هل للتابع في التعارض قسط من الثمن أم لا؟ هل للتابع في التعارض قسط من الثمن أم لا؟ ففي رهن إمامة وحلية كفي، يعني من تطبيقات هذه القاعدة قوله: ففي رهن. هل يصح اشتراط رهن الغرر كالآبق والشارد أم لا؟ إذا اشترى من شخص سلعة وطلبه رهنا، فهل يمكن أن يرهن له ما فيه غرر كالبعير الشارد والطير في الهواء ونحو ذلك؟ إذا قلنا إن للتابع في التعاوض قسط من الثمن لم يجز ذلك، لأنه حينئذ سيكون جزء من الثمن في مقابل هذا الشيء الذي فيه الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وإذا قلنا إن التابع ليس له جزء من الثمن عند التعاوض، وأن الرهن لا يقابله جزء من الثمن، جاز رهن الغرر لأنه خارج عن عقد البيع. إمامة، أي مسألة الإجارة على الإمامة مع الأذان. عند المالكية تجوز الأجرة على الأذان وتكره على الإمامة. فإذا أجر على الأذان وكان مع ذلك ربما صلى بالناس، فنقول إن للإمامة إنه بناء على أن للتابع في التعاوض قسط من الثمن يكره هذا الأمر، لأن قسطا من الأجرة سيكون في مقابل الإمامة أم لا. وحلية، يعني بيع حلية المصحف والسيف، وما لعبد خلفة زرع ذمر دالية وشبهها من الصوى. قوله: هو مال عبد، أي اشتراط مال العبد، إذ قد يباع مثلا بذهب ويكون ماله ذهبا. فإذا قلنا إن التابع له في التعاوض قسط، فإنه لا يجوز حينئذ لأنه سيكون في المسألة جمع الصرف والبيع، لأنك ستشتري العبد وماله الذي هو ذهب بذهب. وإذا قلنا إن التابع في التعاوض ليس له قسط من الثمن فلا بأس بشراء العبد وماله الذي هو ذهب بالذهب، لأن مال العبد هنا تابع والتابع ليس له قسط في التعاوض. قوله خلفة زرعين زمر، خلفة أي بيع الثمر واشتراط خلفة القصيد، وزرع أي اشتراط الزرع والثمر المؤبرين، دالية أي اشتراط الدالية في الدار المقرات، والدالية هي خشبة تصنع عادة ما تكون كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو، تشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البير ويسقى بها. فهل للمكتري أن يشترطها أم هي للمكري؟ وشبهها من الصور أي ما كان مشبها بذلك من الصور كالسدرة والنخلة تكون في الدار المقرات ونحو ذلك. ثم قال بما استحق أو أجيح والغرر والعيب والعطلة معناه وهر، معناه أنه تظهر ثمرة ما ذكر بما استحق أي فيما استحق أقله، فلا يفسخ البيع ويجعل تابعا لما لم يستحق، بخلاف استحقاق الكثير لأنه لا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره كما هو مقرر. أو أجيح، الجائحة هي الوباء يصيب الثمر قبل جذاذه ويوضع بها الثلث، إذا كانت الجائحة بالثلث أثرت، فإذا أجيح الثمر بما دون الثلث فلا رجوع للمشتري، بخلاف ما إذا أجيح بالثلث فأكثر. والغرر أي وقوع الغرر اليسير، الغرر منهي عنه شرعا وهو من مبطلات البيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولكن أحيانا يكون الغرر يسيرا ويحتاج إليه، فإن كان الغرر يسيرا وكان الناس محتاجين إليه ولم يكن مقصودا عند المعاملة فإنه حينئذ يكون مغتفرا وليس له قسط من الثمن. وهذا مثل حشو الوسادة وأساس الدار، ومثل ما إذا دخلت مثلا على محل للمأكولات وأعطاك علبة من الماء فشربت بعضها فأنت في الحقيقة لا تتعامل معه في العادة بقدر معين من الذي تشرب من الماء، فهناك غرر يسير في هذا الذي يقع عليه التعاقد. فإن كان هذا الغرر يسيرا وغير مقصود عند المعاملة واحتاج الناس إليه فإنه يكون مغتفرا. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف: لا يسير غرر يحتاج له وليس يقصد لدى المعاملة، ويمثلنه بحشو لسادة وما كان على شاكلتها. والعطلة أي عطلة الإمام أياما قليلة، إذا عطل الإمام عن الصلاة بالناس أياما قليلة لمرض ونحوه فإنها لا تحسب عليه ويأخذ أجره